الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلم في هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في كتاب جديد من الكتب المقررة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهو كتاب اقتضاء العلم عمل لحافظ زمانه وإمام وقته وعلامة فنه الإمام الحافظ أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى، والإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، عالم معروف ومحدث مشهور، وكتبه التي ألفها فيما يتعلق بآداب طلب العلم منها هذا الكتاب الذي هو اقتضاء العلم العمل. وهذا الكتاب مشتمل على مقدمة وعلى أبواب، حتى نتصور الكتاب فينبغي أن نتصور هذه الأبواب. أورد في الباب الأول رحمه الله ما جاء من التغليظ في ترك العمل بالعلم، وفي الباب الثاني أورد رحمه الله أحاديث وآثار متعلقة بذم طلب العلم للمباهاة أو المواراة أو الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، لأن أخذ العلم لأجل المباهاة أو المماراة أو الأعراض أو الأعواض ينافي العمل به. ثم أورد في الباب الثالث ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر، وهذا أيضا باب خطير. وهذا أيها الإخوة يجعلنا نراجع نياتنا وإخلاصنا والنظر في قلوبنا، لماذا نطلب العلم؟ فالواجب على من يطلب العلم أن يتجرد في طلبه للعلم لله عز وجل، فطلب العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص، ومتى ما لم يكن في العبادة الإخلاص كان شركا أو رياء أو سمعة، وهذا باب خطير. والمقصود بالعلم اقتضاء العلم العمل هو العلم الشرعي، فإنه عبادة دون العلوم الدنيوية التي هي الصناعات كصناعة الطب والهندسة والزرع والبناء ونحو ذلك من الصنائع التي عكس الناس فيها من شدة حبهم لدنياهم فسموا الصناعات سموها العلوم، وسموا العلوم الشرعية التي هي العلوم بما اصطلحوا عليه تنفيرا للناس منه الأدب، أو سموه القسم الأدبي، وهذا خطير أيها الإخوة. فالعلم المنزل تعلمه عباد، مذاكرته عبادة، والعمل به عباد، فلا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل. ولهذا لا بد أن يورد مثل هذه الأبواب، لأن اقتضاء العلم العمل. ثم أورد في الباب الرابع ما قيل في حفظ حروف العلم وتضييع حدوده، وهذا وصف لبعض المشتغلين بالعلم أنهم يهتمون بالحروف دون الحدود، يهتمون بأداء الحروف دون مقتضيات الحروف التي هي المعاني. فنجد منهم من يحسن العربية إحسانا وليس له في الاستنباط والتفكر في الأحاديث ولا في كلام الله عز وجل نصيب، ونجد منهم من له باع في إقامة حروف القرآن وليس بعامل لمدلولات معاني كتاب الله عز وجل. ثم أورد في الباب الذي بعده ذم التفقه لغير العبادة، ذم التفقه لغير العباد، وذلك لأن اقتضاء العلم العمل، فمتى ما تفقه الإنسان لغير العمل ولغير العبادة فإنه ينصرف إما إلى الشرك وإما إلى الرياء وإما إلى السمعة. ثم أورد في الباب السادس كراهية طلب الحديث للمفاخرة، ثم في الباب السابع باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو، والمقصود بهذا الباب التضلع فيه والاشتغال به عن العلوم الشرعية. ثم في الباب الذي بعده ذكر الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة، لأن طالب العلم عليه أن يأخذ بالعهد وبالأمر الموثوق حتى يكون أمره وشأنه في الآخرة سليما. ثم في الباب الذي بعده هو نتيجة هذا الكتاب ذكر أن الأعمال هي الزاد، وأن العمل الذخيرة النافعة ليوم المعاد. الأعمال المبنية على العلم هو الزاد المقبول عند الله عز وجل، والذخيرة النافعة يوم القيامة هو العمل بهذا العلم، وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام، فأعلاهم من علم وعمل، وعكسه تماما من لا علم عنده ولا عمل، فهو جاهل في العلم سفيه في العمل. ومن الناس من عنده علم ولا عمل عنده، وهذا أشبه بحال المنافقين وحال المغضوب عليهم. ومن الناس من عنده عمل وجهد وكد بلا علم صحيح، وهؤلاء هم الضالون، وأشبه الناس بهم النصارى كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون اقتضاء العلم العمل، لأن القسمة رباعية، فالأقسام الثلاثة كلها مذمومة إلا القسم الأول فإنه النافع المنجي. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهنا يفسر الإيمان بالعلم وعملوا الصالحات وهو مقتضاه ومنه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر في الباب قبل الأخير أهمية اغتنام الشبيبة والصحة واغتنام الفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. يعني يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، انشغلوا في فراغكم بالتحصيل العلمي، وفي ليلكم بالعمل، انشغلوا في شبابكم بالعلم، لأن الإنسان إذا كبر ربما لا يتأتى له ذلك. انشغلوا بالسجود قبل أن يأتي مرض لا يقدر معه الإنسان أن يسجد. ينشغل الإنسان بالصدقة قبل أن يأتي وقت لا يملك مالا يتصدق به. ثم ختم رحمه الله كتابه بذم التسويف، وهذا أوان الشروع في المقصود، وهو سبحانه وتعالى وحده المحمود، وسمى كتابه اقتضاء العلم العمل. والاقتضاء هو يفسر بالنتيجة واللزوم وبالثمرة، فثمرة العلم العمل، والنتيجة المطلوبة من العلم هو العمل، والذي يلزم العلم هو العمل به. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام قال لقومه، أو قال في دعائه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقيل في معناه أن يقول الإنسان قولا ويرشد إرشادا ثم لا يعمل به فيكون ذلك فتنة للمدعوين، ويقولون لو كان خيرا لسبقنا إليه. هذه المقدمة أردت أن نتصور مقتضى، أن نتصور معنى اقتضاء العلم العمل، وأن نتصور الخارطة الذهنية لهذا السفر المبارك من هذا الإمام الجهبذ. يرشد انتباهنا المشترك لديه مكالمة أخرى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونقرأ الآن من الكتاب والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما، وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. قال: والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل، ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجاشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها ورعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير. والله تعالى بالمقصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بنيسابور، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حد أنبأنا الأسود بن عامر، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال: أخبره. قوله رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا إلى آخره، قائم مقام الحمد له، قائم مقام الحمد له. والأصل أن الإنسان يبدأ رسائله إما بالبسملة وإما بالحمد له، فإذا أتى بعبارة تفيد معنى البسملة أو معنى الحمد له فلا بأس بذلك، فإن نرى في بعض الكتب بدل بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين، لأن هذا هو معنى المعنى الغائي للبسملة، أي نستعين بك فنذكر اسمك يا الله. وكذلك لما قال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا فهو بمعنى الحمد لله، وإن كان الشكر دون الحمد، فإن الشكر قد يكون قولا وقد يكون عملا وقد يكون في مقابل النعمة، أما الحمد فهو يكون قولا وعملا ويكون في مقابل النعمة وفي مقابل أن المحمود يستحق الحمد وإن لم يكن منه نعمة على الحامد. فقوله نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، ولا ريب أن الإمام أبا بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله كان عنده علم عظيم، ولهذا سأل الله عز وجل لنفسه ولنا بهذا الدعاء المبارك الذي نسأله سبحانه أن يشملنا وأن يرزقنا التوفيق للعمل بما علمنا. ثم علل بدأه بالشكر وسؤاله التوفيق للعمل بقوله: فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. ومعنى التوفيق ومعنى التوفيق للعمل هو أن الله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان فييسر له العمل من جهة الفعل ويبعد عنه العوائق من جهة الترك. فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أي خير ديني أو شرعي أو أخروي لا يمكن إدراكه إلا بتوفيق الله ومعونته. وأما خير الدنيا فإن الله يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب. فالله سبحانه وتعالى يوفق ويعين من أراد له الخير، ومن لم يرد له الخير فإنه سبحانه يعامله بعدله. ولهذا ينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بتوفيقه ومعونته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. ومن هذه تفيد العموم، فيضلل من أضل، أضل يضل ويضلل بفتح لام المشددة. ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وإذا أردنا مصداق هذا العموم فلننظر كم سعى نوح عليه السلام في هداية ابنه وزوجته، لكن ما قدر على هدايتهما. ونحن نستيقن حسن الظن بالأنبياء، ومنهم لوط عليه السلام، وأنه بذل وسعه في هداية زوجته، لكن من يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وهكذا إبراهيم عليه السلام ما قدر على أن يهدي هداية التوفيق والإلهام لأبيه، وذلك لأن هداية التوفيق والإلهام من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فهو ملك القلوب وهو مالك القلوب جل في علاه. وأما هداية الإرشاد فهي للأنبياء ومن دونهم. قال: وصلى الله على سيدنا محمد. ولفظة سيدنا ليست من الأمور المخصوصة بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ربما تطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فلان سيدنا وفلان سيدنا. لكن والله لا أدري من أين دخل هذا اللفظ على المسلمين وتركوا اللفظ المختص به صلى الله عليه وسلم، وهو لفظة نبينا ورسولنا. فلو قال وصلى الله على رسولنا محمد لكان أفضل وأتم، لأن درجة النبوة والرسالة خاصة من جهة الإطلاق، فلا تطلق إلا على الأنبياء والمرسلين. ولفظ السيادة تطلق حتى على من يسود أمرا من أمور الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بسعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم. إذن وصلى الله على سيدنا محمد، لا شك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوتي السؤدد في الكمال البشري، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. ولكن تخصيصه بسيدنا لا أرى له يعني ميزة، ولكن الميزة أن نذكره صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة والرسالة. ولكن كما تعلمون أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من المحدثين الذين في المذهب يعدون سائرين على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله من غير تعصب ولا تقليد أعمى. فهو يرى أن سيدنا تقال للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أنها لفظ غير واردة، قال وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. هنا ما في إشكال، سيد الأولين والآخرين هذه خصيصة، لا يمكن إطلاق هذه العبارة على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال سيد البشر أو قال سيد المخلوقات لكان أفضل. لماذا هو أفضل يا طلاب وطالبات العلم؟ لأن كلمة الأولين والآخرين إذا جردناها عن الجمع المذكر السالم فما هو مفرد الأولين والآخرين؟ مفرد الأولين الأول، ومفرد الآخرين الآخر. ومعلوم أن الأول والآخر من أسماء الله عز وجل، فإذا قيل نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، نحن نجزم أن الخطيب البغدادي رحمه الله لم يخطر بباله ولا يخطر ببال أحد من أهل العلم عندما يطلقون هذه العبارة أن الرب عز وجل يدخل في مسمى الأولين والآخرين. لكن اللفظ مشكل، ولهذا لا ينبغي أن نطلق هذه العبارة سيد الأولين والآخرين، ولكن نقول سيد ولد آدم، سيد الثقلين، سيد المخلوقات صلى الله عليه وسلم. وبالفارسية يقولون سردار كونين، يعني سيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وأما سيد الأولين والآخرين فإن اللفظ مشعرة بأن الأول ربما يتوهم متوهم أن الله عز وجل يدخل في هذا، وهذا غلط من جهة اللفظ، وإن كان المصنف لا يمكن أن يريد به هذا المعنى. إذن نحن نحسن الظن بأهل العلم ونجزم أنهم ما أرادوا هذا المعنى الذي فهمناه. إذا المعنى قوله سيد الأولين أي من أبناء آدم، وسيد الآخرين أي من أبناء آدم، أو سيد الأولين يعني من المخلوقات، وسيد الآخرين يعني من المخلوقات، والآخرين بكسر الخاء، وهو المقصود سيد الآخرين أي سيد آخر إنسان مخلوق على وجه الأرض. وأما الآخرين بفتح الخاء فهو جمع المؤخرين المتأخرين. قال وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. فسبحان الله، أتى لإخوانه بوصفين جميلين مخصوصين كان النبي صلى الله عليه وسلم بهما أولى. ويا طلاب العلم وطالبات العلم، الله الله، فيما يتعلق بتمسكنا في الألفاظ، أن نتمسك بالألفاظ الشرعية حتى في مدح سيد البرية صلى الله عليه وسلم، لأن ألفاظنا في مدحه عليه الصلاة والسلام نثرا أو شعرا إما أن يكون دون بلوغ المعنى المقصود أو غلوا في المعنى المقصود، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولكن لو وصفناه عليه الصلاة والسلام بما جاء في الكتاب والسنة فلن نقصر ولن نغلو ونتجاوز. والله عز وجل ناداه بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول وعبدنا وعبدنا وعبدنا، فنحن ينبغي أن نقول كذلك من النبيين والمرسلين. والنبي أخص من جهة دعوته، فإنه مرسل إلى أناس عندهم الإسلام فيصحح دينهم، ومن جهة أنه ليس كل نبي يكون رسولا. وأما المرسلين فإنه عام من جهة المرسل إليه، فإن الرسل يرسلهم الله إلى الكفار وكذلك يصحح لأتباعه المؤمنين دينهم. إذن المرسلين أخص من جهة أهله وأعم من جهة المدعوين، وكل رسول النبي ولا عكس. وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم منه. وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. والنور اسم من أسماء القرآن متضمن للوصف الذي دل عليه النور، فهو ضياء ونور يهدي في الظلم وينجي من تمسك به. وآياته بينات واضحات، النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. إلى يوم الدين يعني إلى آخر إنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قد أحسن في قوله وعلى من اتبع، وهذا فيه تخصيص صلاة الله على المتبعين، لأن الإنسان لو عم فربما أنه لا يستجاب له، لأن في التعميم من لا يستحق صلاة الله. لكن لما قال وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه، فالمتبعون للنور مستحقون لصلاة الله عز وجل، وهي ثناؤه سبحانه وتعالى على من يصلي عليه. والنور أيها الإخوة من باب الفائدة، قال جمع من المفسرين أنه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أي أيضا، فكما أنه عليه الصلاة والسلام سراج منير وقمر صلى الله عليه وسلم منير، وهو عليه الصلاة والسلام نور والذي أنزل معه نور، فصار نورا على نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب، كما تدين تدان. ثم التفت إلى مقتضى تأليفه لهذا الكتاب فقال إني موصيك يا طالب العلم. الخطاب قد يكون للذكور والمعنى العموم بإخلاص النية في طلبه، وذلك كما قلت أن طلب العلم عبادة. طلب العلم مقصود العلم هنا الألف واللام للعهد، وهو العلم الشرعي الذي جاء فيه أنه عبادة، وأن طلبه عبادة، وأن مذاكرته عبادة، وأن مدرسته عبادة، وأن العمل به عبادة، وأن أهله مشرفون مرفوعون. وليس المقصود بالألف واللام هنا العلم، العلم المعهود في زماننا، وإنما العلم المعهود شرعا، فإن العلم شجرة. ولذلك العلم شجرة الإيمان، ولذلك هو أصل في الإيمان. وطالب العلم لا بد أن يكون مخلصا النية في طلبه، لأنه إذا لم يكن مخلصا النية في طلب العلم لا يحصل فضائل العلم، ولا يحصل ثمرات العلم، ولا يحصل درجات العلم. يا طالب العلم موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. وعلى الإنسان أن يراجع نيته في كل مرة يطلب علما، كما يراعي الإنسان نيته في كل مرة يقوم يصلي، فإن طلب العلم متكرر فلا بد من الإخلاص فيه متكررا، كالصلاة تتكرر فلا بد من الإخلاص فيها متكررا. وما كان فيه الإخلاص حاضرا وخالصا كان مقبولا عند الله، وما كان الإخلاص فيه غائبا والرياء والسمعة أو الشرك فيه ظاهرا فإنه مردود على صاحبه كالصلاة والصدقة. قال: وإجهاد النفس على العمل بموجبه. الواقع أيها الإخوة، كما سمعنا ورأينا مشايخنا أنهم يتلذذون بالعمل بالعلم ويجدون لذة وسعادة وراحة وطمأنينة في العمل بالعلم، فلماذا قال المصنف وإجهاد النفس على العمل بموجب؟ لأن بدايات العمل بالعلم صعب، كمن رام الصعود على الجبال فإنه في أول محاولاته يجد صعوبات وعقبات من جهة نفسه ومن جهة الطريق المسلوك فيه، ثم إذا تعود بتكرر الإخلاص أصبح الإخلاص حاضرا وأصبح الإخلاص هو سهلا فلا يتعب، ويصبح العمل بالعلم لذة فلا يجد جهدا، بل يجد الجهد والتعب والمشقة إذا فاته شيء من العمل. قال: فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. وقديما كنا نسمع مشايخنا وهم يقولون: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. وسمعت بعض من ألهمه الله يقول: العلم شجر والعمل ثمر، والشجر بلا أوراق كالعلم بلا أخلاق. فلا بد إذن لمن يطلب العلم العمل والخلق. وإذا علمنا أن العلم شجرة والعمل ثمرة فانظر فقط إلى أول الفاتحة، حيث يقول جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فهنا لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها مسائل علمية، ثمرتها إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا حتى نعمل بعلومه وبما نعلم. العالم عالمان: عالم بالحروف ليس عالما بالحدود، وعالم بالحروف والحدود، وهذا هو المقصود. فإن الذي يتعلم الحروف يكون له نصيب من أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهي تلاوة الحروف. فمن يتعلم الحروف ولا يعمل فإنه يشبه الذي قال الله فيه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه لم يعمل بعلمه. قال رحمه الله: وقيل العلم والد والعمل مولود. وهذا التشبيه من جهة أن الوالد هو الذي يربي، والمولود هو الذي يعمل بما ربي عليه. قال: والعلم مع العمل. العلم مع العمل رفيقان يترافقان ويتصاحبان، فإذا اجتمعا فهما كالكتفان للرجل، يستوي في قامته ومشيته وحسن خلقته، ومتى ما فقد أحدهما صار معوج القامة معوج المشية معوج الخلقة عياذا بالله تعالى. ولهذا قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف يناديه ليكون متصاحبين معا، والعلم مع العمل. ولهذا أعيذ نفسي وإياك يا طالب العلم، أعيذ نفسي وإياك يا طالبة العلم أن نكون ممن يتعلمون العلم ولا يسألون عن العمل، ولا تأنس. قال رحمه الله: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن أو قبل هذا قال: والرواية مع الدراية. نعم، المقصود بالرواية هنا هو حفظ الأدلة من القرآن، قراءة القرآن برواية حفص أو عاصم عن عاصم أو شعبة عن عاصم أو إلى آخره، ورواية الأحاديث من طرق الأسانيد. وأما الدراية فهي فهم المعاني، وفهم المعاني مقتضاها العمل. وقيل الرواية العلم والدراية العمل، وهذا تفسير لطيف لا بأس به من حيث العموم، لكن في علم مصطلح الحديث إذا أطلقت الرواية والدراية فالرواية هي ما يتعلق من الأحكام من بجهة الأسانيد، والدراية ما يتعلق من الأحكام بجهة المتون وفهمها واستنباطها. قال: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. وهذا أيضا فيه تحذير للعباد الذين يتعبدون الله بلا علم. ونحن نرى اليوم وقديما وسنرى في المستقبل الأيام من يفرح بعمله بلا علم، ويأنس بعبادته بلا نور ولا بصيرة، بل وربما يحتقر العلماء. وقد سمعت بعضهم ممن ابتلي بحسن العبادة مع ترك العلم أنه يزهد الناس في العلم ويقول: ماذا أفاد العلم فلان وفلان؟ طيب ما الذي ضره؟ قال: لأنه لم يصم الاثنين والخميس، ونحن نصوم الاثنين والخميس. ويظن المشركين أن طالب العلم إذا لم يستطع صوم الاثنين والخميس انقطع عن منزلة العباد، وليس الأمر كذلك. فوالله وبالله وتالله إن طلب العلم لله فرضه أفضل الفروض ونفله أفضل النوافل. الله الله، اطلب العلم خالصا لله عز وجل تدركون درجة الصائمين القائمين النوافل والعبادات. فمن قام في ليله يتأمل في كلام ربه ويستنبط حكما ثم يصلي فهو خير ممن قام الليل كله بلا علم. وكذلك من قام نهاره، من قام نهاره يطلب العلم مع القيام على الفرائض وشيء من المندوبات فهو خير ممن يقوم بالعمل بلا علم. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. والتقصير على نوعين: تقصير المغرورين، وتقصير العقلاء والألباء. فتقصير المغرورين هو أن ينشغل طالب العلم بالعلم عن الفرائض والواجبات، فيضيع مثلا بر الوالدين الذي هو فرض، أو يضيع نفقة عياله الذي هو فرض، أو يضيع شيئا من الأمور المفروضة كالجمع والجماعات، فهذا المقصر مغرور. والآخر الذي يقصر في العمل من جهة أنه يترك الصوم مثلا لأنه إذا صام لم يستطع أن يطلب العلم، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقال له: لما لا تصم؟ يقول: إن الصوم يشغلني عن تعليم الناس، وتعليم الناس مقدم على نوافل الصوم. فهذا المقصر مبرور. لماذا؟ لأنه قارن بين عملين مندوبين، فوجد أن تعليم العلم أو تعلمه مقدم على العمل المندوب. ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، مقصوده العمل الواجب، العمل الفرض. وأما مقارنة طلب العلم بالعمل المندوب فكما ذكرت اتفاق الفقهاء والعلماء، قد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب العلم، أن الانشغال بالعلم النافلة خير من الانشغال بالعبادة، ويروى هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبوب عليه البخاري باب من في كتاب العلم، بوب البخاري رحمه الله باب مدارسة العلم والمسامرة، باب المسامرة في العلم، وذكر مناجاة أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى انبلج الفجر. قال رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما. وهذا هو الموفق المهتدي الراشد الذي استطاع أن يرتب، ونحن نسميه اليوم بجدولة الحياة. فمن جدول حياته ورتب أموره فعرف متى يحفظ، ومتى يذاكر، ومتى يراجع، ومتى يصلي، ومتى يصوم، ومتى يأمر بالمعروف عن المنكر، ومتى يدعو، ومتى يشتغل بنفع الناس، فهذا هو الذي جمع بين العلم والعمل. قال: وإن قل نصيبك منهما، منهما أي إما من العمل أو من العلم أو منهما معا، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. فالإنسان إذا قل نصيبه من العلم فليتعلم فليعمل بما علم، وإذا قل نصيبه من العمل فعليه أن يتعلم ما يعمل. أما أن يبقى عنده شيء من العلم فلا يعمل، أو عنده شيء من العمل فلا يعلم، فهذا الذي يضر. قال: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. هذا الواقع مع الأسف الشديد، أن العوام يغترون بالعباد لأنهم يرون عباداتهم، فيأخذون بطريقته وسمته وإن كان مخالفا لشرعة ربه لحسن ظنهم فيه، ويدعون العالم لأنه ترك شيئا من العلم أو لفساد طريقته في الأخلاق. فإن العامة لا تقبل من أحد ما لم يكن متخلقا بالأخلاق. فإذا رأوا العالم مغتابا، إذا رأوا العالم سبابا، إذا رأوا العالم فاسقا، إذا رأوا العالم تاركا للواجبات، إذا رأوا العالم متكاسلا، فإنهم لا يلتفتون إلى علمه. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نلتفت إلى قلوبنا مرة أخرى، وأن ندرك أنه ما تقدم من تقدم من بين الآلاف المؤلفة واشتهر بالعلم والعمل إلا لحسن طريقته وحسن ترتيبه وجمعه بين العلم والعمل. وهذا كالأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأمثالهم. قال رحمه الله: والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة. وهذا أيها الإخوة، إذا قارنا بين من يعمل بلا علم فإنه شر، وبين من يعلم ولا يعمل فإنه شر. فقليل من العلم معمول به خير من كثير من العلم لا يعمل به، وقليل من العلم مع العلم خير من كثير، وقليل من العمل مع العلم خير من كثير من العمل بلا علم. والكل يحتاج إلى فضل الله ورحمته. نسأل الله عز وجل الواسع الكريم أن يتفضل علينا وعليكم برحماته وبركاته ومغفرته ووده جل في علاه. قال: وتمم على عبده النعمة. هنا أيها الإخوة، أحرص نفسي وإياكم دوما على الاعتصام بالله عز وجل، التضرع إليه، والتوجه له قلوب مستكينة خاضعة متواضعة. فإن الله عز وجل هو المتفضل المتمم على عبده النعمة. قال: فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. فذكر هاهنا ستة أمور أو سبعة أمور هي من المعوقات عن الإخلاص ومن المعوقات عن العمل. أول هذه المدافعة. وما معنى المدافعة؟ معنى المدافعة هنا أن الإنسان يدفع عن نفسه بالتأويل، فيترك كثيرا من العمل متأولا، ويرتكب بعض الأمور المكروهة أو المحرمات متأولا، فيدفع أدلة الشرع لتأويل عنده عياذا بالله. الأمر الثاني الإهمال، فاحذر يا طالب العلم التأويل لنفسك واحذر الإهمال، وذلك أن تقول سأصلي قيام الليل بعد شهر مثلا، وأن تقول سأراجع حفظي بعد أسبوع مثلا. إياك والإهمال، فإنك إذا أهملت العمل نسيته وعوقبت حرمان. فالواجب البدار إلى العمل، كلما علمت شيئا فبادر إلى العمل به. الأمر الثالث وحب الهوينة، حب الهوينة مقصود المصنف به رحمه الله، حب الهوينة والاسترسال، هو أن الإنسان يمشي على هواه، فإذا أرادت نفسه المشي مشى، إذا أرادت نفسه الخمول والكسل خمل وكسل، إذا أرادت نفسه أن يركض ركض، هذا حب الهوينة والاسترسال. لا، طالب العلم من علاماته الصادقة الدالة على حسن نيته أنه لا يحب الهوينة. وأصل الهوينة المشية الهينة، وإنما طالب العلم يسارع إلى ربه مسارعة ولا يسترسل استرسالا، بل يسارع مسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا، إذن طالب العلم يكون مسارعا متسابقا، ولا يكون يمشي الهوينا ويسترسل في العمل. الآفة الرابعة إيثار الخفض والدعة، وهنا المقصود به أن الإنسان يخفض من شأن نفسه، يقول أين أنا من هذه العبادة، ويحب الدعة وهي الراحة، ويقول أين أنا من كذا وكذا، فلا يزال يخفض من شأن نفسه حتى يترك كثيرا من العمل ويميل إلى الدعة. والدعة أصلها الراحة، والميل مع الراحة والسعة، والسعة هنا المقصود بها أن يميل الإنسان إلى الانشغال بالمباحات. فيا طالب العلم، الانشغال بسعة المباحات والإكثار منها مضيعة للأوقات، ممحقة للبركات، مذهبة للثمرات. إياك وإياك والسعة في المباحات والدعة والميل إليها، فإن شأن طالب العلم أنه يقلل من المباحات قدر الإمكان، وإنما ينشغل بالطاعات. قال رحمه الله فإن خواتم هذه الخصال ذميمة، وعقباها كريهة وخيمة. ما هي عاقبة خصلة المدافعة؟ عاقبة خصلة المدافعة أنه سيأتي يوم ونجده قبل كان يتأول في المباحات وفي المندوبات، وأصبح الآن يؤول في الفرائض والواجبات. وعاقبة خصلة الإهمال أنه يهمل أمرا مندوبا أو مكروها، ثم يتسرب إهماله إلى أن يقع في ترك الواجبات وارتكاب المحظورات. وخصلة الهوينة والاسترسال عقباها التأخر عن السير، وقد ذهب الناس، وكما يقال ذهب القطار وهو في مكانه واقف. والسابقون وضعوا رحالهم في علو الجنان، والمسارعون وصلوا إلى رفقة الأنبياء وهو في استرساله وهويناه مشغول. فإن خواتم هذه الخصال ذميمة، فمن آثر القفض والدعة والميل مع الراحة والسعة كان عقباه أمورا كريهة ووخيمة، وهي أنه يصبح من أهل الدنيا عياذا بالله. قال: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح عليه كبشا. العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العلم الشرعي المقصود منه العمل. الإيمان أسه العمل، والعمل ثلثه، ذلك لأن الإيمان إقرار وقول وعمل. قال رحمه الله: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح. لماذا الإنسان يعمل؟ يعلم ليعمل. لماذا يعمل؟ لينجو. مما ينجو؟ ينجو من عدة خصال. ينجو من خصال أهل الدنيا أولا، وينجو من خصال أهل الفسق والفجور ثانيا، وينجو من الخواتيم السيئة ثالثا، وينجو من عذاب الله في الآخرة رابعا. قال رحمه الله: فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. يعني إذا كان العلم قاصرا عن العلم، أي ليس لا يدفعك إلى أن تعمل، إذا كان العمل قاصرا عن العلم أي أن العمل بلا علم، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. يعني العبارة: إذا كان الأمل قاصرا عن العلم، يعني عندك علم لكن قصر عندك العمل، فصار هذا العلم عليك كلا، يعني ثقلا عليك. كأنه يشير إلى قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وعلى تفسير لم يعملوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال رحمه الله: ونعوذ بالله من علم عاد كلا. وأصل كلمة الكل في الأصل يعني اللغوي تقول كلا، أي بمعنى تعبا ونصبا، أي بمعنى تعبا ونصبا وتأخرا بسبب الثقل عياذا بالله تبارك وتعالى. وأورث ذلا، وذل ذلك أن الناس سيضحكون منه، انظروا إلى فلان لم يعمل بعلمه، وسيسخر منه في الآخرة عياذا بالله فيكون ذليلا. وهذه قاعدة مضطردة، كل إنسان لم يعمل بعلمه صار ذليلا. ومن هنا كان العلماء يقولون: أهل البدع والأهواء أذلاء. لماذا أذلاء؟ لأنهم لا يعملون بعلومهم الشرعية. قال: وصار في رقبة صاحبه غلا. غلا إذا فتحناه المقصود به هنا يعني من القيد الغلول. فلان غل في يده، أي ربطت يداه إلى عنقه. ثم نقل كلام بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم. فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. وهذا ما يسميه بعض العلماء بالتلازم، فبين العلم والعمل تلازم. كيف بينهما تلازم؟ كتلازم البدن والروح. فلا قيام للروح بلا بدن، ولا قيام للبدن بلا روح. فالعلم هو الجانب الذي يكون قادما ونافعا للعمل، والعمل مقصود وغاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علما، ولولا العلم لم يطلب عملا. كيف يعرف الناس فضل العمل إلا بالعلم، ثمرات العمل إلا بالعلم، عواقب العمل إلا بالعلم، فهما متلازمان. ولهذا كان السلف أعظم الناس علما وأعظم الناس عملا، كانوا هداة راشدين، هداة في علمهم راشدين في أعمالهم. قال هذا الحكيم: ولن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أدعه زهدا فيه. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان الذي يعلم عليه أن يعمل بما يعلم، ولو كان الحق مرا، كما قال عز وجل: الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك. إذن لأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا به. لماذا؟ لأن الجاهل إذا ترك الحق لأنه يجهل. طيب أنت لماذا تترك الحق زهدا فيه وأنت تعلم وبالك أشد؟ ومن هنا قال بعض الشعراء: وعالما بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. قال: وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. سبحان الله، عقد التسعين هو أن تأخذ المسبحة من أصابعك اللي يسميها الناس السبابة، وتلصقها بالمفصل الثاني من مفاصل الإبهام. هذا عفوا، أن تأخذ إصبعك الوسطى، الوسطى وليس السبابة، الوسطى، وتضعها على مفصل الإبهام الأول، مفصل الإبهام الأول، هذا يسمى عقد التسعين، وهي فتحة صغيرة يعني لا تكاد تتجاوز 5 ملي. يعني الأمر ضيق على العالم من عقد التسعين. طيب والعامي؟ العامي قد يعذر، فإن قال قائل: ما دام أن العالم مضيق عليه والجهل قد يعذر، فلماذا أتعلم العلم وصعب على نفسي؟ نقول: لا تحسبن الأمر هكذا، فإن العلم فيه شرف، وشرفه العلم والعمل، والجهالة فيه مذلة وفيه مذلة، مذلة في الدنيا والآخرة، ومذلة أقدام، ربما الجاهل يكفر ويشرك. قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته. وهذه المسألة أيها الإخوة ربما يدور كثير من الحديث حوله، بين من يقول الجاهل يعذر وبين من يقول الجاهل لا يعذر، وكلا القائلين بهذه المقالة هكذا على الإطلاق خطأ، والصواب ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو واضح في كلام ابن القيم، أن هذا الكلام لا يطلق لا نفيا وسلبا ولا إثباتا، فلا تقل الجاهل لا يعذر ولا تقل الجاهل يعذر، وإنما تأتي بالتفصيل وتقول: الجاهل لا يعذر بجهالته إذا كان في مكان وزمان يمكنه طلب العلم فلم يبذل سعيه ووسعه مع قدرته ومكانته، والجاهل إذا كان في مكان أو زمان لا يمكنه العلم فهو يبذل قصارى جهده، لكن لأنه في مكان كجزيرة من الجزائر أو غابة من الغابات أو في زمان الجهل فيه منطبق لا يجد عالما يطلب العلم فهنا يعذر. وهذا معنى قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها. وهذا من سديد تقريرات الإمام محمد رحمه الله تعالى لمن جمع كلامه وعلم مقاله فهم مرامه. قال رحمه الله: لكن العالم، هذا كلام سهل بن مزاح، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم، المقصود هنا بالجاهل الجاهل الذي يمكنه أن يتعلم طبعا، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل. الآن نعمل مقارنة بين جاهل انشغل بالدنيا وتجارته وزرعه عن تعلم العلم الشرعي فوقع منه أخطاء، وبين عالم ترك العمل بالعلم فوقع منه أخطاء، فأيهما أشد عقوبة؟ لا شك أن كلام سهل هو الصواب والسديد، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به وحاله أخطر. هذه مسألة مهمة جدا. فمثلا لو أن عاميا منشغلا بالدنيا عن العلم الشرعي في مكان يمكنه أن يتعلم وقع في الربا، فهو ليس كالعالم الذي يعلم أن هذا ربا ثم يباشره، قطعا لا يستويان عند الله عز وجل لا في الإعذار ولا في الإغفار ولا في المؤاخذة. قال الشيخ، يعني المقصود هنا في الكتاب إذا قال قال الشيخ فالمقصود به الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت أو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى. وهل أدرك من السلف الماضي الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح؟ إي وربي لسان حال من رآهم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كان أهل الشرق والغرب، البربر والحبشة، أهل السند والهند، أهل مصر وأفريقية، أهل الشام والعراق، لما رأوا الصحابة كأنهم يرون ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لما لهم من أخلاق، فكانوا هداة المهتدين بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. الله أكبر. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي؟ وهذا على سبيل العموم، نجد أن الحكماء حتى الحكماء في العلوم غير الشرعية ما وصلوا إلى السعادة العظمى في علومهم إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور. فتجد أحدهم مع أنه ربما لا يكون منشغلا بعلم دنيا، تجد أحدهم منشغلا بتجاربه وبعلومه راضيا بما عنده من ضيق العيش. لماذا؟ لأنه منشغل بفنه وعلمه، فيشعر بالسعادة مع ما هو فيه من الضيق والتعاسة الدنيوية. قال: وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم. وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم، هذا حال طلاب العلم. وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ إي وربي. الإنسان الذي يعيش بين الكتب هو في سعادة، لأنه يعيش في العلم ويعيش مع من يحثه على العلم ومع من لا يجلبون له تعاسة ولا شقاوة إذا كانت الكتب سلفية نقية، ومع من لا يغتابون ولا يكذبون. هذا حال الكتب، وهو خير من جامع الفضة والذهب. وربي إن جامع الكتب مريدا العلم والعمل خير من جامع الذهب والفضة. قال: وهل المفهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ لا شك أن المنهوم بها الذي صار في قلبه نهم بالعلم والعمل، صار حريصا على العلم جشعا بالعلم جشعا حريصا على العمل، أعظم من حرص أهل الدنيا على دنيا، كما ذكر ابن الجوزي في ترجمة أنه كان حريصا على وقته، فإذا جاءه من يسميهم بالبطالين وهم في بالنسبة لزماننا يعتبرون من الصالحين، كان يجلس معهم يحدثهم ويحدثونه ويسأل ويجيبهم وهم يسألونه، ومع هذا لا يضيع وقته، لكنه يسوي الكاغذ ويبرئ الأقلام. قال رحمه الله تعالى: هل المنهوم بها إلا كالحريص الجش عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ ككانزهما لكسر الهاء. المغرم بحب كتب العلم ككانز الذهب والفضة، يكون حريص. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل. هذا تشبيه بليغ. فلو أن رأينا إنسانا عنده كنوز من الذهب والفضة لكنه بخيل لا ينفق، ما الذي يستفيده من جمعه وكنزه لهذا المال؟ لا يستفيد إلا التعاسة والشقاء والخوف على ذهابهما ومن اللصوص. كذلك الذي لا ينتفع بالعلوم من حيث أنه لا يعمل بهذا العلم فإنه لا ينتفع، حاله كحال جامع المال. وراعى واجباتها فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته. والوقت أثمن ما يملكه طالب العلم، وقت طالب العلم أثمن من الذهب والفضة، فإن السواء قليل والرحيل قريب. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننتبه أن السواء في الدنيا قليل، ومعنى السواء فإن السواء قليل والرحيل قريب. أصل كلمة توى المريض بمعنى هلك، ولكن مقصود المصنف هنا بالثواء البقاء، فهي من الكلمات الأضداد تطلق على ثوى المريض مات، وثوى بالجبل أقام فيه، إذن هما من الكلمات المضادة تطلق على أقام وثبت وعلى هلك ومات. فإن الثواء قليل، أي البقاء في الدنيا قليل، فإن العمر محدود والرحيل قليل، والطريق مخوف. لماذا مخوف؟ لأن الطريق عليه لصوص وقطاع طرق وحروب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهذا حرب الطريق. والقطاع كثر، وهم الذين يقطعون أوقاتك ويقطعون علمك وعملك. واللصوص كثيرون، وهم الذين يأخذون من دينك لدنياهم أو من دنياك لدنياهم فيشغلونك. قال رحمه الله: والطريق مخوف والاغترار غالب. هذا حال أكثر الناس، أنهم يغترون، يقولون أنا صغير وإن شاء الله إذا بلغت 40 أعمل كذا وكذا، أنا صغير إذا بلغت 50 أعمل كذا وكذا، هذا الحال المغتري. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ثم قال بعدها: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال رحمه الله: والخطر عظيم والناقد بصير. الناقد بصير، وهو الذي ينقد عملك وعلمك، والله تعالى بالمرصاد لكل إنسان. هل علم العلم الصحيح؟ هذا الرصد الأول الذي أنت تسأل عنه. وهل عملت بعلمك وهذا الثاني، ومن عملك بالعلم تعليمه ونشره بين الناس وعدم الكف عنه، وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الآية في السورة التي قيل فيها إنها نصف القرآن، لأن القرآن نصفه علم ونصفه عمل، وهذه الآية هي التي تحث على نصف العمل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، أورده من طريق مشايخه بسنده، والخطيب كل الأحاديث يرويها بالأسانيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع من هذه الخصال والصفات: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. بالنسبة لا تزول قدم عبد يوم القيامة، قيل لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني قدم من أقدامه في مكان الحساب، والآخر قدمه ليتقدم إلى المؤاخذة أو المحاسبة أو الميزان، وإذا به يسأل عن هذه الأربع. فإن قال كيف نجمع بين هذا وبين حديث أول ما يسأل الناس عن الدماء أو الصلاة؟ فالجواب أن أول ما يسأل الناس عن الصلاة فهذا لعموم المسلمين، وأول ما يسأل في الدماء فهذا لعموم الخلق، وأول ما يسأل عن هذه الأربعة فهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين الذين حسنت أعمالهم يسألون عن هذه الأشياء. وقيل إن هذه لا تعرض بينها، فكل واحدة في مكان، لأن أماكن العرض والحساب يوم القيامة متعددة. عن عمره فيما أفناه في طلب العلم والعمل، وعن علمه ماذا عمل به، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. هل عمل الإنسان، اسأل نفسك هذا السؤال: هل عملت بالعلم الذي علمت؟ فأنت إن شاء الله تعرف حسن الجواب يوم المعاد، وإلا فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد الأسدي قال: حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال: حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهذا الحديث كالذي قبله، لكن الشاهد منه أنه فيه ذكر العلم، أن الإنسان يسأل عنه. فحديث الصنابحي عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمري فيما أفنى، هذا وجه الشاهد من الحديث، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن عمري فيما أفنى هل في طلب العلم أو لا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه متعلق بالأمور الدنيوية، وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخراز قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي المؤذن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن العباس بن عبد الملك بالكوفة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلغ وعمره فيما أفنه وماله من أين اكتسبه وفي أي شيء أنفقه وعن علمه كيف عمل فيه. وهذا أيضا مثل الحديث السابق لكن فيه كلمة وعن علمه كيف عمل فيه، هل عمل فيه وفق الصواب أو عمل فيه على الكسل والخمول وعدم الالتفات إلى الوهاب. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهوازي قال حدثنا محمد بن عبدوس الكاتب قال حدثنا زيد بن الحارش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. هذا الحديث إن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، ولكن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكال، وأشبه أن يكون من قول علي ما ينفي حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. وهنا أسأل سؤالا، لماذا يورد الحافظ العلامة البغدادي حديثة ضعيفة الإسناد؟ والجواب عن هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه يسند، والقاعدة عند المحدثين أن من أسند فقد برئ، فقد أحال كيل السند. والجواب الثاني أنهم إنما يريدون الضعيفة لأن له شواهد، فحينئذ لا ضير على إرادهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر بن محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم النشاذان قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال أنبأنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة أنبأنا الحاكم بن موسى أنبأنا الوليد يعني ابن مسلم عن شيخ من كلب يعني يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث أن أبا الدرداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ وهذا الحديث أيضا كالذي قبله ضعيف الإسناد لأجل عن شيخ من كلب، وهذا الشيخ مجهول، لكن المعنى صحيح. فإن الإنسان إن علم يسأل هل عمل، وإن لم يعلم يسأل لماذا لم تعلم، وقد جاءك العلم كما قال جل وعلا في كتابه المحكم قال من بعد ما جاءهم البينات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي العدل بالكرخي قال حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم بن مردوية الكرخي قال حدثنا أبان بن جعفر بن أبي جعفر. عندنا في الموضعين الكرخي والصواب الكرجي في الموضعين، الصواب الكرجي بالجين. نعم. أحسن الله إليكم، يعني بالكرج نقول. نعم. قال حدثنا أبان بن جعفر بن أبي جعفر النجيرمي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي المطوعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم واعملوا به وعلموه ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعوه عن أهله. هذا الحديث موضوع أيها الإخوة، ولكن معناه يعني لا شك أن يدل عليه أن الإنسان يتعلم العلم ويعمل به. وقوله ولا تضعوه في غير أهله ولا تمنعون أهله أيضا معناه صحيح، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزار قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل التبان البصري قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن عباد عن بكر بن خنيس قال حدثني حمزة النصيبي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. هذا المعنى لا شك فيه، أن الإنسان يتعلم ما شاء يتعلم، لكن النفع عند الله عز وجل هو بالعمل وفقه، نسأل الله أن يوفقنا، لكن الإسناد ضعيف جدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال أنباءنا أحمد بن عبدان الشيرازي الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. هذا أشبه أن يكون من الموقوفات ولا يصح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه موقوف من قول معاذ رضي الله تعالى عنه تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. المقصود هنا بالأجر، لأن الأثر عن معاذ فلا بد أن نفهمه، هل في طلب العلم أجر؟ الجواب طلب العلم أجران، أجر طلبه وأجر عمله، ومقصوده لن يجركم الله حتى تعملوا يعني الأجر الثاني. أما الأجر الأول حصل فإنها عبادة مستقلة إذا كانت خالصة لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله الكاتب بأصبهان قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سليم الحافظ قال حدثني عبد الله بن عمران النجار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن سوير بن أبي فاخيتة عن يحيى بن جعدة عن علي قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. هذا قول علي رضي الله عنه موقوف ثابت صحيح عنه، لكن في سنده مقال، لكنه أثر فيبقى أثرا عن علي رضي الله عنه، وفيه يعني حث لحملة العلم أن يعملوا بالعلم فإنما العالم من عمل، ثم أخبر عن أمر مستقبلي سيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا، نسأل الله أن لا نكون منهم حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. إذن ما علامة الذين يعلمون ولا يعملون؟ لهم علامات، من علاماتهم المباهاة، يقول أنا قلت وأنا نحن نقول ونحن نأمر وهذا قولي وليضرب فلان بقوله الحائط، هكذا وتجده يتبجح بعلمه، هذه هي العلامة الأولى من علامات الذين لا يعملون بعلمهم. والعلامة الثانية أنه يغضب أو يغضب على جلسائه إذا ذهبوا إلى غيره. والعلامة الثالثة أنهم لا يجدون ثمرة العلم، ثمرة العمل بالعلم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، والملتقى إن شاء الله السبت القادم في تكملة هذا السفر المبارك. وشكر الله لأخينا محمد أحمد شلوف هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغرياف في إعداد هذا اللقاء، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.